بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله تعالى: إياك نعبد، هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك حق لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في قوله تعالى: إياك نعبد، حصر للعبادة في الله عز وجل، يفيد بطلان عبادة ما سواه. فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، لأنها تتضمن النفي والإثبات الذي تضمنته لا إله إلا الله. إياك نعبد، هذا معناه نفي العبادة عما سوى الله جل وعلا، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر كما هي القاعدة عند أهل اللغة. والمعمول هنا إياك، والعامل هو الفعل نعبد. تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أي حصر العبادة في الله عز وجل وبطلان عبادة ما سواه. هذا هو معنى لا إله إلا الله تماما. بقي أن نعرف ما هي العبادة. العبادة في الأصل الذل والخضوع مع المحبة، الذل والخضوع مع المحبة، هذا أصل العبادة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر، أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان، كما قال الإمام ابن القيم في النونية. فأصل العبادة هو المحبة مع الذل والخضوع، غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، قطب العبادة. العبادة كلها تدور على هذين القطبين، كالفلك الذي يدور على القطب. وأنواع العبادة كثيرة، كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال والاعتقادات والنيات فهو عبادة. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما مر بكم في رسالة العبودية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. الظاهرة على الجوارح، على اللسان وعلى الجوارح، والباطنة في القلوب من الخوف والخشية والرغبة والرهبة والإنابة، توكل، هذه في القلوب. وأما الصلاة والركوع والسجود والذبح والحج وسائر الأعمال والزكاة والصدقات وبر الوالدين وصلة الأرحام، فهذه أعمال ظاهرة، أعمال ظاهرة، منها ما هو على اللسان ومنها ما هو على اللسان، مثل التسبيح والتهليل والتكبير وعلى الجوارح مثل الصلاة والصيام والحج والعمرة والذبح والنذر وغير ذلك. فجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة لا يستحقها إلا الله جل وعلا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك، الشرك الأكبر، لأنه عبد غير الله. نعم. وبالجملة فالعبادة حلق الرأس الذي أشار إليه، حلق الرأس أيضا يكون عبادة إذا قصد به الامتثال لأمر الله وطاعة الله، وهذا يكون بالنسك الحج والعمرة، حلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، قال في الرابعة: وللمقصرين. فالحلق، حلق الرأس في النسك، عبادة لله سبحانه وتعالى. الذي يحلق رأسه للصنم أو لمن يعظمه دون الله هذا شرك، هذا شرك بالله، كما يحلق المشركون رؤوسهم عند الأصنام وعند القبور والأضرحة، هذا شرك بالله عز وجل. نعم. وفي مسند الإمام أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسند الإمام أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. وقال في مسند الإمام، نعم، أن رجلا أتي به النبي الإمام كذا، ما قال الإمام أحمد، نعم، النسخة الثانية فيها الإمام، الإمام أحمد، نعم، لأن المسانيد كثيرة. نعم. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. أخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود ابن سريع وقال: حديث صحيح. نعم. توب إليك إلى الله سبحانه وتعالى ولا أتوب إلى محمد، لأن التوبة عبادة، الاستغفار عبادة ولا تكون للمخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم صوبه على هذا فقال: عرف الحق لأهله، والله هو أهل العبادة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم. وأما الشرك في الإرادات والنيات فهو البحر الذي لا ساحل له. الشرك في النيات والإرادات هذا يسمى الرياء، وهو شرك خفي، هو شرك خفي، لأنه في القلوب لا يعلمه إلا الله، وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفي رواية: ألا أدلكم على ما هو أخوف عليه، أما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر يحصل من المسلم، أما الشرك الأكبر فهذا لا يحصل من مسلم، لكن الشرك الأصغر والشرك الخفي هذا يحصل من المسلم، فيخاف على المسلم منه. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سئل عنه قال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا رياء، يجمد الصلاة ليرائي الرجل الذي ينظر إليه، هذا يعتبر شركا خفيا في القلب. هو يصلي ما ندري عنه، ما ندري عنه، لكن الله يعلم ما في قلبه أنه يرائي بصلاته. والرياء يبطل العمل الذي خالطه، الرياء يبطل العمل، يبطل الصلاة، يبطل الصدقة، يبطل العمل الذي خالطه، إلا إذا تاب منه ورجع عنه وأخلص العمل لله فإن الله يتوب عليه. هذا خطير جدا، لأنه قل من يسلم منه إلا من سلمه الله. وهو كما جاء في الحديث الشرك أخفى في هذه الأمة، يعني الشرك الرياء، الشرك يعني الرياء، الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. النبي يشوف النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل، الشرك في هذه الأمة أخفى من ذلك. فهو خطير، على المسلم أن يخلص نيته وقصده لله عز وجل، وهو يصدر من المؤمن. أما الشرك الأكبر فلا يصدر من مؤمن، يصدر من المشركين والكفار. نعم. وأما الشرك في الإرادات والنيات فهو البحر الذي لا ساحل له. نعم، يدخل في أعمال كثيرة، يدخل في أعمال كثيرة، فعلى المسلم أن يحذر منه وأن يخلص نيته لله عز وجل، فلا يكون في قلبه قصد لغير الله. نعم. وأما الشرك في الإرادات والنيات فهو البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، قل من ينجو منه من المؤمنين، خطره عظيم. الإنسان يريد المدح ويريد الثناء ويريد المظهر، المظهر اللائق به عند الناس، فيجمل عبادته أو يتصنع من أجل المدح والثناء، هذه المصيبة. نعم. والرياء يكون فيما يكون فيما يرى، والسمعة تكون فيما يسمع، حسن صوته وتلاوته لأجل أن يمدحه الناس، ما شاء الله فلان عنده صوت حسن، تجمعون عليه ويفرحوا بهذا، هذا مشكلة، هذا المسلم يخاف من هذا. نعم. يحسن صوته، تحسين الصوت مطلوب، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحسنه ما هو لقصد مدح الناس، تجمع الناس عليه، بل يحسنه طاعة لله عز وجل. نعم. فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة إياك نعبد. من نوى، شوف، من نوى إياك نعبد، تنفي الشرك الأكبر وتنفي الشرك الخفي، تنفي الشرك الظاهر وتنفي الشرك الخفي. إياك نعبد، إياك نعبد ظاهرا وباطنا، لا نعبد غيرك بأفعالنا ولا بأقوالنا ولا بنياتنا ومقاصدنا. نعم. فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم. إياك نعبد، التوحيد الخالص هو الحنيفية ملة إبراهيم. إبراهيم كان حنيفا مسلما، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، يريد بعباداته وجه الله ولا يريد الناس بها، هذا هو الحنيف. هذه ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. نعم. فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، فنحن على ملة إبراهيم عليه السلام، الإخلاص لله عز وجل وعدم الالتفات إلى غيره في عباداتنا ونياتنا ومقاصدنا، هذه ملة إبراهيم بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دين جميع الأنبياء، جميع الأنبياء جاءوا بالتوحيد، بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم، هي دين جميع الأنبياء. نعم. التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. نعم، الإسلام هو التوحيد، إسلام الوجه لله عز وجل. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله توحيد والإخلاص، وهو محسن متارك للبدع متبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذين الشرطين تكون العبادة صحيحة، الإخلاص والمتابعة. يا لها من آية عظيمة. نعم. وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والمراد بالإسلام هنا التوحيد وإسلام الوجه لله عز وجل، إخلاص العمل لله عز وجل، وهو دين جميع الأنبياء. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه. نعم، استمسك بهذا الأصل وهو الإخلاص لله عز وجل والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ورد كل ما أحدثه المشركون والمبتدعة لأنه مخالف لهذا الأصل. نعم. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تحقق معنى الكلمة الإلهية. فالمبتدعة مخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم، والمشركون مخالفون للتوحيد والعقيدة. نعم. فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، انتبهوا، يقولون اللي يعبدون القبور والأولياء والصالحين قصدهم تعظيم الله، لأن الله عظيم ولا يوصل إليه إلا بواسطة وشفعاء، فنحن نتخذ هؤلاء شفعاء عند الله لعظمة الله سبحانه وتعالى. شوف كيف يصورون، كيف يطورون الشرك ويزخرفونه، يجعلون الشرك تعظيم لله مع أن الشرك تنقص لله عز وجل. هم يقولون لا، هو تعظيم لله، لأننا لا نصل إلى الله إلا بواسطة هؤلاء. سبحان الله، من قال لكم هذا؟ الله جل وعلا يقول فادعوا الله مخلصين له الدين، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل بواسطة فلان أو علان. نعم. فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، كحال الملوك، ملوك من بني آدم، صحيح ما يوصل إليهم إلا بالوسائط والشفعاء والوزراء، أولا لأنهم لا يعلمون أحوال الناس، يحتاجون إلى من يبلغهم، والله جل وعلا ليس كذلك، يعلم كل شيء. وثانيا أنهم لا يريدون، حتى لو علموا حوائج الناس ما يريدون قضاءها، يصعب عليهم قضاءها إلا إذا جاءهم شفيع وألح عليهم وأثر عليهم وهم بحاجة إلى هذا الشفيع، فيقبلون يقبلون شفاعته ووساطته لأنهم بحاجة إليه، بحاجة إلى الوزير، بحاجة إلى المستشار، بحاجة. فلو ردهم نفروا عنه، ولا بقي له وزراء ولا بقي له مستشارون، فهو بحاجة إليهم. الله ليس بحاجة إلى أحد، ليس بحاجة إلى معين ولا إلى وزير ولا إلى ظهير. هذا قياس باطل، لأنه قياس مع الفارق العظيم. الله لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هذا ملخص الرد الذي سيأتي. نعم. وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه، وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه. هذا هو ما قاله المشركون من قبل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم يعترفون بهذا أنهم ما يضرون ولا ينفعون، ولكن يقولون شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله، نحن لا نصل إلى الله إلا بواسطتهم بزعمهم. نعم. وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية، وهذه وسائل. هذه وسائل، وسائط ووسيلة، ويشبهون على الناس بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فسرني الوسيلة بالواسطة، في حين أن الوسيلة هي الطاعة والقرب من الله جل وعلا. الوسيلة إلى الله طاعته، امتثال أمره واجتناب نهيه، هذه الوسيلة إلى الله وليست الأشخاص. فهذا تفسير باطل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي القرب منه سبحانه، تقرب منه، يدعون. أولئك الذين يدعون، أي يدعوهم الكفار، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم بأنفسهم بحاجة إلى أن يتقربوا إلى الله في الطاعة والعبادة، فكيف يعبدون مع الله عز وجل وهم عباد؟ نعم. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله وغضبه، ومخلدا في النار، وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم. يقولون إن قصدنا تعظيم الله، واتخذنا هؤلاء الشفعاء ليقربونا إلى الله زلفى، يشفعوا لنا عند الله، فلماذا تكفروننا وتقاتلوننا وتسفكون دماءنا وتسبون نساءنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين؟ قاتلهم وهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليقربونا إلى الله زلفى، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله وغضبه، ومخلدا في النار، وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم. وأنهم يقصدون تعظيم الله. نعم. وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط؟ هذا رد عليهم. هل يجوز في العقل؟ وهل يجوز في العقل؟ في العقل قبل الشرع، فطر، الفطر تنكر أن الله جل وعلا ليس بحاجة إلى الوسطاء ولا إلى الشفعاء، لأنه يعلم كل شيء، ولأنه أرحم الراحمين، ما يحتاج إلى من يؤثر عليه ويرقق قلبه ويعطفه على الناس، ما هذا الملوك ملوك الدنيا. أما الله جل وعلا فليس بحاجة إلى من يعطفه على عباده ويؤثر عليه في نفع عباده، هو يريد هذا سبحانه وتعالى، يريد الرحمة بعباده، يريد لهم الخير، يريد لهم التوبة والاستغفار، ليس بحاجة إلى من يؤثر عليه كما يؤثر الشفعاء عند الملوك. نعم. وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل؟ نعم، هذا قبيح في الشرع والعقل. العقل ينزه الله عن ذلك بما عرفتم شرحه قريبا، والشرع نهى عنه، الشرع نهى عنه، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماه شركا ونزه نفسه عنه، الآية صريحة في هذا. نعم. وفي الآية الأخرى ما نعبدهم، اعترفوا أنهم يعبدونهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، حكم عليهم بالكفر والكذب على الله سبحانه وتعالى. هذا ما جاء به الشرع من إبطال اتخاذ الوسائط من الخلق بينهم وبين الله. نعم. وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل؟ نعم، قبيح في الشرع والعقل. نعم. يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع. نعم. وما السر؟ ما جاءت شريعة من شرائع الله بهذا الشيء، كلها تنهى عن هذا الشيء، وإنما هذا شيء أحدثه المشركون والمبتدعة كما سبق. نعم. وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ مغفرة الله واسعة، إن ربك واسع المغفرة، فلماذا لا يغفر الله هذا الشرك؟ لماذا تقصر المغفرة عن هذا الشرك؟ والله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الذنوب والمعاصي والكبائر لمن يشاء. هذا دليل على خطورة الشرك أنه لا يغفر، بينما الله غفور رحيم، الله أخبر أنه لا يغفره، لا يغفره لمن مات عليه، هذا يدل على خطورته الشرك. وفي الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الآية الثالثة لئن أشركت ليحبطن عملك، يحبط الأعمال. الشرك لا يغفره الله، الشرك يخلد صاحبه في النار، الشرك يحبط الأعمال كلها. الشرك هو أخطر الذنوب، أخطر الذنوب هو الشرك، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. ومع هذا لا ينزجر هؤلاء، لا ينزجرون عن ترك الشرك، بل يتواصون به ويقولون هذا هو الدين، وهؤلاء متشددة ويكفرون الناس، وهؤلاء وهابية وما أشبه ذلك من الكلام القذر، بدل أن يقبلوا الحق يقابلوه هذه المقابلات القبيحة. نعم. وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ السر أن هذا فيه صرف للعبادة لغير الله، هذا هو السر، وتنقص، وفيه تنقص لله عز وجل، تسوية لغيره به، هذا هو السر. نعم. قلنا الشرك شركان. هذا الجواب عن السؤال، وهو سؤال وجيه مفيد من هذا المؤلف رحمه الله، فتنبهوا له. نعم. قلنا الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا الشرك في الربوبية، هذا الشرك في الربوبية، وشرك يتعلق بأفعال العباد وهو الشرك في الألوهية. نعم. وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. نعم، بعضه يعني كثير منهم يشركون في توحيد الألوهية ويخلصون في توحيد الربوبية، هذا الدين المشركين، وهذا مع الأسف هو الذي في عقائد المتكلمين الآن، يقررون توحيد الربوبية، يقولون الشرك هو أن تعتقد أن خالقا يخلق مع الله، وأن أحدا يدبر مع الله، وأن ولا يعتبرون الشرك في الألوهية، لا يعتبرونه شيئا، بل يسمونه بغير اسمه، يقولون هذا توسل، تقرب إلى الله بواسطة الصالحين، يسمونه بغير اسمه والعياذ بالله. علينا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نعالج هذا الأمر بحكمة وعلم ومجادلة بالتي هي أحسن، مع قومنا، مع أهل بلادنا، نفهم هذا الشيء ونبينه للناس بحكمة وموعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن، لعل الله أن يهدي منهم من يشاء هدايته، ولا نتركهم ونيأس منهم وننفر منهم، لا، هم بذمتنا، هم في ذمتنا. وأنذر عشيرتك الأقربين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه فائدة أن الإنسان يطلب العلم ويتفقه في دين الله، فائدته أنه يدعو إلى الله ويبين للناس، بعد أن يهتدي هو يحاول هداية الناس، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، هذا فضل عظيم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يقول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. فمطلوب أن الإنسان يحاول هداية الناس مهما كلفه ذلك، لأنه في سبيل الله، لكن لا يعنف على الناس ويقابلهم بالقسوة ويقابلهم بالغلظة، هذا ينفرهم، لكن يقابلهم بما أمر الله به، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن أغلبهم جهال ما يدرون، مروج عليهم. أما المعاند واللي ما يقبل هذا أمره إلى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالذي يعلم الله من قلبه أنه يحب الهداية يهديه، أما الذي يعلم الله من قلبه أنه لا يحب الهداية ولا يريدها إن الله يضله عقوبة له. نعم. أما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه، الذي هو الشرك في الألوهية، هذا سبق الكلام فيه. نعم. وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وأما الشرك الأول فهو نوعان، الشرك في الربوبية. نعم. وأما الشرك الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك كشرك التعطيل قسمان، تعطيل الكون من خالقه، ويقال أن الكون ليس له خالق، إنما أوجدته الطبيعة أو أوجدته حركات الأفلاك أو ما أشبه ذلك، هذا شرك تعطيل والعياذ بالله، هذا شرك التعطيل من الدهرية وغيرهم، ما يهلكنا وما يهلكنا إلا الدهر، ما يهلكنا إلا الدهر، هذا شرك التعطيل، تعطيل الخلق من خالقه، ونسبة الحوادث إلى أسباب فقط، إلى أسباب كونية طبيعية، حوادث طبيعية يقولون، يعني ما لله فيها تقدير ولا إيجاد، إنما هي طبيعية، تنبهوا لهذه الكلمة، حوادث طبيعية، ما يقولون هذه حوادث قدرها الله، عقوبات على الناس ويعظون الناس بها، لا، يقول هذه طبيعية، اطمئنوا، لا تهمكم، هذه ما يهلكنا إلا الدهر، هذه من أمور الدهر، وهذا يجري، قد مس آباءنا الضراء والسراء، هذا شيء طبيعي وجرت به العادة، لا تقولون إن هذه عقوبات على معاصي، هالكوارث هذه والزلازل وهالمصائب وهالأعاصير، لا تقولون إنها سبب الكفر والذنوب والمعاصي، هذه طبيعية تجري في الكون، ويهونون على الناس أمرها، فلا يبقى في قلوبهم خوف من الله سبحانه وتعالى، فلا يتوبون منها، قد مس آباءنا الضراء والسراء، شيء عادي هذا كما يقولون، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، هذا قول قوم عاد، كوارث طبيعية، ما لا، الكسوف والخسوف هذه أحوال فلكية، ما يتصور أن الله يغير فيها، وأن الله يحدث عندها عقوبات، وأن هذا الكسوف وهذا الخسوف لا يزول، يبقى وتقوم الساعة، ما يفكرون بهذا، نسأل الله العافية، تنبهوا لهذه الأمور. نعم. وأما الشرك الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، وهو تعطيل الكون من خالقه، فلا ينسب الخلق إلى الله، إنما ينسب إلى الطبيعة وإلى الأسباب العادية. نعم. وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون في قوله وما رب العالمين، ما رب العالمين، استفهام إنكار والعياذ بالله، استفهام إنكار، ما لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، تظاهر بهذا، وإلا هو في قلبه وفطرته يعلم إن هذا الكون ما هو من خلقه ولا من تدبيره، وإنما هو من تدبير الله، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فهو كافر والعياذ بالله، هذه مكابرة، وإلا معلوم أنه لا يوجد مخلوق بدون خالق، ولا أثر بدون مؤثر، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه، يجيهم وحي في هذا الشيء، فليأتي مستمعهم بسلطان، بحجة، بسلطان مبين، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا ما فيه اعتبار ولا اتعاب، يقول سحاب مركوم، لو يشوف نسمة طائح قال هذا سحاب مركوم، هذا بمطر، هذا عارض ممطرنا، كما قال قوم عاد ما زالوا في غيهم حتى أخذتهم الريح والعياذ بالله، عارض ممطرنا ما خافوا منها ولا لما أقبلت عليهم، لا يزالون سادرين في غيهم، نسأل الله العافية. وفرعون يقول ما علمت لكم من إله غير، ويتحدى أوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. شوف الجرأة والعياذ بالله. نعم. كشرك فرعون في قوله وما رب العالمين، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وهامان هو وزيره، يأمره أن يوقد على الطين حتى يصير يقوى ويصير فخار، ويبني له مقصورة، يبني له مقصورة يرقى للسماء يبحث عن الله، إله موسى بعد ما قال إلهنا، يقول إله موسى، إلى إله موسى. نعم. وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إلى إله موسى، هل يدعوكم إلى الله؟ أنا بشوف أوريكم أنه ما فيها أحد. نعم. وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه العجائب. نعم. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل، كل مشرك معطل لأنه عطل توحيد الله وأشرك معه من لا يستحق العبادة، عطل حق الله سبحانه وتعالى. نعم. والشرك والتعطيل، وليس كل معطل مشرك، ليس كل معطل مشرك، تعطيل أعم، قد يكون المعطل لا يعترف بالله أصلا، أما المشرك فهو يعترف بالله لكن يثبت معه شريكا، يثبت مع الله شريكا، فهو معطل من ناحية ومشرك من ناحية، لكن المعطل الصرف هذا لا يعترف بالله أصلا. نعم. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد. نعم. هذا حال المشركين اللي يعترفون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد الألوهية، فهم يعطلون التوحيد ويعترفون بالله عز وجل، ولئن سألتهم ولئن سألتهم ولئن سألتهم ليقولن الله، هم معترفون بتوحيد الربوبية. نعم. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة، هو تعطيل الشرك تعطيل، لأنه تعطيل لحق الله سبحانه وتعالى. نعم. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام، أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه. نعم. هذا أعظم أنواع التعطيل، جحود الخالق وجعل المخلوقات هذه أحدثت نفسها أو أحدثتها الطبيعة أو أحدثتها حركات الأفلاك والعقول العشرة اللي يقولون كلام الفلاسفة، تخبطون في هذا. نعم. الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له. هذا تعطيل الأسماء والصفات عند الجهمية والمعتزلة، هذا تعطيل، ولذلك يسمون المعطلة. نعم. الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، تعطيل العبادة، تعطيل العبادة لله عز وجل. نعم. ومن هذا الشرك شرك أهل الوحدة، ومنه أهل الوحدة، أهل وحدة الوجود، أهل وحدة الوجود الذين يقولون ليس هناك مخلوق وخالق، الكون كله هو الله ولا ينقسم إلى مخلوق وخالق. هذا شرك، اللي يقول أن الكون ينقسم إلى مخلوق وخالق عندهم هذا مشرك. أما الموحد فهو الذي يقول ليس هناك مخلوق وخالق بل الكون كله هو الله، هذه وحدة الوجود، دين ابن عربي والحلاج وأتباعهما. نعم. ومن هذا الشرك شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، من يجحدون وجود الخالق. نعم. ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها العقول والنفوس. نعم، لا ترجع إلى الله عز وجل، إنما هي أسباب موجودة تؤثر، تأثيرات هذه الأسباب، وليس لله فيها تدبير ولا خلق. ومن الذي خلق الأسباب وأوجد الأسباب؟ نعم، الأشياء لها أسباب، لكن من الذي خلق الأسباب وجعل فيها خاصية المسببات إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات، هذا النوع الثالث، الذين يؤمنون بالله لكن منهم من يعبد غير الله وهم المشركون، فيعطلون توحيد الألوهية ويثبتون توحيد الربوبية، ومنهم من يعبد الله وهم الجهمية والمعتزلة يعبدون الله لكن يجحدون أسماءه وصفاته، ولا هم ما يشركون، ما يعبدون الأصنام ولا الأوثان ولا القبور لكن يجحدون الأسماء والصفات. نعم. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، لأنه هو الذي اعتنق هذا المذهب ونشره، وإلا هو موجود من قبله، الجعد بن درهم هو شيخه، والجعد أخذه عن طالوت اليهودي، وطالوت أخذه عن لبيد بن العاصم اليهودي، هذا سند الجهمية والعياذ بالله. فنسبت الجهمية إلى الجهم مع أنه ما هو الذي ابتكر هذا المذهب، لكن لأنه هو الذي أظهره ودعا إليه، دعا إليه فسميت الجهمية باسمه. والقرامطة غلاة الشيعة، غلاة الشيعة، الشيعة الباطنية، الشيعة الباطنية من الفاطميين وغيرهم، ومنهم القرامطة وهم أتباع حمدان قرمط، حمدان قرمط صاحب القطيف شرقي الأحساء، الذي جاء بجنوده وقتل الحجاج في الحرم وألقاهم في بئر زمزم، وذهب إلى عرفات وقتل الحجاج فيها، وأخذ الحجر الأسود، أخذه واقتلعه وذهب به إلى كعبة بناها في هجر، وبقي الحجر فوق 20 سنة هناك، ثم رده الله إلى مكانه. هذول القرامطة أتباع حمدان قرمط، وهو من الباطنية. نعم. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. وغلاة المعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء الغزال، الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، كان من تلاميذ الحسن البصري، فحصل خلاف بينهما في مرتكب الكبيرة، فالمعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة خارج من الإسلام لكن لا يدخل في الكفر، يكون في المنزلة بين المنزلتين. والحسن البصري والسلف والصحابة والتابعون يقولون مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخرج من الإسلام إذا كانت دون الشرك، لكن ينقص إيمانه، يكون مؤمنا ناقص الإيمان، فاسقا بكبيرته لكنه لا يكفر ولا يخرج من الإسلام. لا يكفر كما تقوله الجهمية ولا يخرج من الإسلام ويسير بالمنزلة بين المنزلتين كما تقوله المعتزلة. فسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا علماءهم وانحازوا إلى أنفسهم وابتكروا هذا المذهب الخبيث فسموا بالمعتزلة. نعم. ومذهبهم جحد الأسماء والصفات، أو الجهمية يجحدون الأسماء والصفات، معتزلة يجحدون الصفات ويثبتون الأسماء بدون معاني، يقولون أسماء مجردة ليس لها معاني ولا تدل على صفات. نعم. النوع الثاني شرك التمثيل. نعم. النوع الثاني شرك التمثيل وهو التشبيه، يعني تشبيه يقابل المعطلة المشبهة الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، تعالى الله عن ذلك. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا. والند هو الشبيه، فالله لا شبيه له سبحانه وتعالى. نعم. النوع الثاني شرك التمثيل وهو شرك من جعل مع الله والتشبيه، لكن اللفظ الذي جاء في القرآن نفي المثل، ليس كمثله شيء، والتشبيه بمعنى التمثيل. نعم. وهو شرك من جعل مع الله إلها آخر كالنصارى في المسيح. النصارى يقولون المسيح ابن الله، ومعلوم أن الولد يشبه والده، قال الشاعر بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، من يشابه أبه فما ظلم، فالولد يشبه الوالد. فلما قالوا إن المسيح ابن الله شبه المخلوق بالخالق، لأن المسيح مخلوق عبد من عباد الله، شبهوه بالله عز وجل. نعم. كالنصارى في المسيح واليهود في عزير، واليهود في عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله. وعزير هذا قيل انه نبي من انبيائهم، وقيل انه عالم من علمائهم وعابدا من عبادهم، غلوا فيه حتى قالوا ابن الله، شبه الله بالمخلوق، نسأل الله العافية. نعم. والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور، ثانوية المجوس الذين يقولون إن الكون له خالقان، خالق للنور، خالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهو الظلمة. والقدرية زادوا على المجوس فأثبتوا عدة خالقين ولم يقتصروا على خالقين فقط كما يأتي. نعم. والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وإسناد حوادث الشر إلى الظلمة، ولذلك يسمون بالثانوية. نعم. وشرك أما المانوية فهم أتباع مزدك الذي يقول بالشيوعية والاشتراكية. نعم. وشرك القدرية المجوسية مختصر منه. وشرك القدرية، القدرية اللي هم المعتزلة اللي ينفون القدر ويقولون الإنسان يخلق فعل نفسه وليس لله إرادة في خلقه ولم يخلقه الله جل وعلا، إنما هو الذي خلق فعل نفسه. فهم أثبتوا خالقين متعددين مع الله، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة لمشابهتهم للمجوس كما سبق هذا. نعم. وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، وهؤلاء أكثر مشرك العالم وهم طوائف جمة. هؤلاء الذين ذكرهم هم أكثر مشركي العالم. نعم. وهؤلاء أكثر مشرك العالم، وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء سماوية كالكواكب النجوم. نعم. ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار، هذه من الأرض. نعم. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة. ومنهم نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر المحقق في الحاشية كلاما نقله عن الشيخ صديق حسن خان، وفي هذا الكلام نص أنه لا معبود إلا الله، ثم لا، هذا نقص، هذا نقص من صديق رحمه الله، ما انتبه له. لا معبود بحق، لازم كلمة بحق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ربما يكون خطأ مطبعي، ما ندري، وهذا أصل ما اطلعنا على المخطوطة لكتاب صديق، لكن على كل حال هو خطأ هذا. نعم. يقول في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ما المراد بالوسيلة؟ طاعة إلى الله، طاعة. المراد بالوسيلة الطاعة، سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله، والوسل هو التقرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الحلف بصفات الله الذاتية أو الفعلية؟ نعم، يجوز الحلف بالله أو بصفة من صفاته، لا بأس، وحياة الله وعزة الله وقدرة الله، يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يخاف من الإنسان أكثر مما يخاف من الله، هل يعد مشركا؟ وهل شركه أكبر أو أصغر؟ الخوف الطبيعي ما يؤاخذ عليه الإنسان، الخوف الطبيعي من السبع، من العدو، من اللص، هذا ما يعذب عليه الإنسان، بل يأمر بتوقي أخذ الحذر، لكن لا يخاف شيئا أشد من مخافة الله عز وجل، لأن كل الأمور بيد الله، السباع والأعداء واللصوص كلهم الله يسلطهم عليك، فيجب أن تخاف الله عز وجل. ومن يقولون من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء، من خاف الناس أخافه الله من كل شيء. نعم. أما من خاف الله فإن الله يجعل الناس كلهم يخافونه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حلق الرأس تعبدا لله في غير الحج والعمرة؟ لا، ما يجوز، ما يجوز حلق الرأس إلا في الحج والعمرة، ما نحلقه، هذا بدعة، غير الحج والعمرة. نعم. وإذا حلق للقبر ولا يعتبر شرك أكبر. نعم. يقول: وهل هو من علامات الخوارج؟ نعم، هو من علامات الخوارج، لكن إذا صار سمة وعلامة فهو من علامات الخوارج، أما إذا لم يكن سمة ولا علامة إنما يحلقه الإنسان للحاجة لا بأس بذلك، أو يتركه إذا كان يقوى على تركه لا بأس، إنما إذا كان سمة وعلامة هذا مذهب الخوارج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ترك الإنسان للعبادة بسبب خوفه في بلاد الكفر؟ إذا كان الخوف يعني يترك العبادة الواجبة، هذه ما يتركها، الواجبة ما يتركها، أما ترك فضائل الأعمال وترك المستحبات أمرها سهل، أمرها سهل، لكن الأمور الواجبة ما يتركها، بل يصبر على الأذى ويتمسك بها. نعم. ولذلك لا تجوز الإقامة